قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني، وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما. نعم، مرة أخرى يقول رحمه الله: وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني، وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكما. ذكرنا أمس أن العدد يصاغ منه وصف على وزن فاعل، فيقال ثان وثالث ورابع وخامس وثانية وثالثة ورابعة وخامسة إلى آخر. هذا المصوغ من العدد على وزن فاعل يكون نعتا، ويلزم أن يكون مطابقا لما قبله، لا تجري عليه أحكام العدد، لا يقال يخالف مع يوافق مع يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، لا يقال ذلك، وإنما يقال يجب فيه الموافقة لأنه صار نعتا في هذه الحالة، والنعت يوافق مدروس، فيقال حضر الطالب الثالث والطالبة الثالثة. طيب انتبه، الوصف الذي على وزن فاعل له ثلاث صور. الوصف الذي على وزن فاعل له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون هذا الوصف مفردا. ما المقصود بمفردا؟ يعني ليس مضافا، كما مثلنا الطالب الثالث والطالبة الثالثة. الوصف مفرد، هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون مضافا إلى العدد الذي اشتق منه، فثالث من ثلاثة ورابع من أربعة، فيقال ثالث ثلاثة ورابع أربعة، هذه صورة. الصورة الثالثة أن يضاف إلى العدد الذي تحت ما اشتق منه، فيقال ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة وهكذا. فهذه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون مفردا، وهذه أمرها سهل واضح. الصورتان الثانية والثالثة فيهما يضاف، إما أن يضاف إلى نفس العدد الذي أخذ منه كثالث ثلاثة، وإما أن يضاف إلى العدد الذي دون ما أخذ منه كثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة. إذا قيل ثالث ثلاثة، أنتم معي، فالمعنى أنه واحد من الثلاثة. انتبه، إذا أضيف الوصف فاعل إلى العدد الذي أخذ منه فيقصد بالوصف أن الموصوف واحد من الثلاثة، يقال عن فلان إنه ثالث ثلاثة طلاب حصلوا على جوائز، إنه ثالث ثلاثة طلاب حصلوا على جوائز. فالمقصود بثالث ثلاثة أنه واحد من ماذا؟ من الثلاثة. وإذا قيل في الصورة الثالثة ثالث اثنين أو رابع ثلاثة، فالمقصود أنه جعل الاثنين بدخوله معه ثلاثة، وجعل الثلاثة بدخوله معه أربعة. إذا قيل في الصورة الثالثة ثالث اثنين أو رابع ثلاثة أو خامس أربعة، فالمعنى أنه جعل الاثنين ثلاثة لما انضم إليه، وجعل الثلاثة أربعة لما انضم إليهم، وجعل الأربعة خمسة لما انضم إليه. واضح هذا كلام؟ جميل. هذا فرق في المعنى، وبناء على ذلك جاء قوله سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هم قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولم يقولوا ثالث اثنين، لأنه عندهم في عقيدتهم واحد من الثلاثة، هو من الثلاثة، من جنس الثلاثة، من هم كلهم جنس واحد. ثالث ثلاثة أي الله سبحانه وتعالى وتعالى عن ذلك واحد من الآلهة الثلاثة عندهم. أنتم ما يقولون لا. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى عن ذاته العلية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، فهو رابع ثلاثة، أي جعل الثلاثة كم؟ أربعة. إذا عدوا، إذا عد الثلاثة والله معهم فهم كان في المجموع أربعة. هذا من ناحية المعنى. قالوا من ناحية الاستعمال، من ناحية الاستعمال الصورة الثالثة، ثالث اثنين ورابع ثلاثة، لا تستعمل إلا إذا كان الشيء ليس من جنس الأشياء التي يجعلها في عدده. انتبه، إذا قيل لا يقال ثالث اثنين أو رابع ثلاثة إلا إذا كان الشيء المقصود بثالث ورابع ليس من جنس ما تحته. فالله تعالى ليس من جنس البشر، فلذلك قال عن نفسه سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، لم يقل إلا هو ثالثه. أنتم ما يقولون لا، ليس المقصود أنه واحد منه، فهو ليس بشرا، وإنما هو جعلهم كم؟ جعلهم أربعة. فيستعمل هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا تستعمل هذه الصورة إذا كان الشيء ليس من جنس الأشياء التي يدخل التي يعد معها، ليس منها. ففي الآية الله تعالى ليس من جنس البشر، فلذلك قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه. وقال كذلك عن كلب أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبه، فالكلب ليس من جنسه، صحيح أم لا؟ هذا حيوان وهم بشر، فقال رابعهم هم في الآية الثلاثة ما يكون من نجوى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبه. وأما الصورة الأولى التي هي ثالث ثلاثة، الصورة الثانية ثالث ثلاثة رابع أربعة، فتستعمل سواء كان الشيء من جنس الأشياء أو من غير ماذا؟ أو من غير جنسها. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب نتكلم قليلا على الصورة الأخيرة الثالثة. في الصورة الثالثة قلنا المعنى إذا قيل رابع ثلاثة، المعنى جاعل الثلاثة أربعة، جاعل الثلاثة ماذا؟ أربعة. لما دخل معهم جعلهم أربعة، فقالوا الوصف في هذه الصيغة بمعنى جاعل، بمعنى ماذا؟ جاعل. نعم رابع ثلاثة أي هو جاعل الثلاثة كم؟ أربعة، هو اللي هم ثلاثة. لما دخل معهم صيرهم كم؟ جعلهم أربعة، صحيح أم لا؟ فلذلك قالوا في هذه الصورة يجوز وجهان في اللفظ، يجوز الإضافة ثالث اثنين رابع ثلاثة، ويجوز تنوين الوصف ونصب العدد على أنه مفعول به. يجوز أن تقول أيضا ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة، على أن ثالث ورابع وخامس بمعنى جاعل، فهو يعمل عمل اسم الفاعل والعدد ينصب على أنه مفعول به. واضح هذا الكلام؟ فيجوز أن تقول فلان رابع ثلاثة، ويجوز أن تقول رابع ثلاثة، كما يقال ضارب زيد وضارب زيدا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ قال هنا رحمه الله وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بين. انتبه، هو في الأبيات في البيتين السابقين أشار إلى استعمال فاعل من العدد، وأشار إلى أنه يلزم أن يطابق. بقي لنا فقط الصورتان، صورة الإضافة، الإضافة إلى مثل مشقوق منه، والإضافة إلى ما دون مشقوق منه. ففي البيت الأول هنا قال وإن ترد بعض الذي منه بني، انتبه، تضف إليه، وإن ترد بعض الذي منه بني، نحن قلنا في صيغة ثالث ثلاثة أنه واحد من، فهو بعض الثلاثة، أليس كذلك؟ رابع أربعة يعني هو واحد من الأربعة، واحد من الأربعة يعني هو بعض الأربعة. فقال وإن ترد بعض الذي منه بني، يعني إن أردت أن تبين أن الوصف فاعل هو بعض العدد الذي أخذ منه فأضيف إلى هذا العدد، فأضيف إلى هذا العدد. وإن طرد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض. أنتم ما يفعلي؟ مثل بعض بيني. نعم. يعني تضيف إليه مثل مثل العدد الذي أخذ منه، والذي هو أيضا انتبه، نحن لما نقول فلان ثالث ثلاثة فهو بعض الثلاثة، والآخرون أيضا هم بعض ماذا؟ هم بعض الثلاثة أيضا. فقال هنا وإن طلب بعض الذي منه بني تضيف إليه، أي تضيف هذا العدد إلى أو تضيف إليه، يعني تجعله مضافا إليه مثل بعض، يعني مثل هذا البعض. انتبه، ثالث مأخوذ من ماذا؟ من ثلاثة. يعني كأنه أريد أن أقول إن أردت من وصف فاعل أنه بعض الذي أخذ منه بعض العدد فأضف إليه، يعني اجعله هو مضافا، اجعل هذا الوصف مضافا وأضف إليه مثل هذا البعض، يعني مثل ثالث ثلاثة، ومثل رابع ماذا؟ أربعة، ومثل خامس ماذا؟ خمسة، أليس كذلك؟ يعني لا نقصد المماثلة التامة، لكن نعم لو قيل ثالث فتقول هذا مثل ثلاثة، صحيح أم لا؟ هذه الصورة الثانية أو الصورة الأولى في الإضافة. تضيف إليه يعني إلى الثلاثة. إلى الثلاثة، يعني تضيف الوصف إلى ثلاثة، واضح؟ وثلاثة هذا مثل ثالث، تمام؟ قال بعد وإن طلب جعل الأقل مثل ما فوق، هذه الصورة الأخيرة. إن طلب جعل الأقل مثل ما فوق، انتبه. نحن لما نقول ثالث، لما نقول رابع ثلاثة، فنحن نريد أن نجعل الأقل مثل مثل ما فوق، صحيح أم لا؟ فرابع ثلاثة يعني جعل الثلاثة كم؟ مساوية للأربعة، جعل الثلاثة أربعة. فقال هنا وإن طلب جعل الأقل مساويا لما فوق فحكم جاعل له حكم. هذه الصورة رابع ثلاثة، نحن هنا جعلنا الأقل وهو ثلاثة مثل ما مثل ما فوق، مثل أربعة، صحيح أم لا؟ وفي هذه الحالة قال أحكم له بما تحكم به لجاعل، أحكم له بما تحكم به لجاعل. كما قلنا قبل قليل جاعل إما أن تضيف تقول رابع ثلاثة، وإما أن تعمل تنوي مع الإعمال رابع ثلاثة. واضح قال هذا؟ قال ابن عقيل رحمه الله لفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالا. إضافة لفظية هي كمثل ضارب زيد، الإضافة لم تفد معنى هنا، إنما هي لمجرد التخفيف في ماذا؟ التخفيف في ماذا؟ لا، ليست بمعنى من، هي هو بمعنى جاعل ثلاثة أربعة، كما يقال ضارب زيد يقال ضرب زيد، تمام؟ فقط لمجرد التخفيف. قال ابن عقيل رحمه الله لفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالا، أحدهما أن يفرد فيقال ثان وثانية وثالث وثالثة كما سبق، الثاني ألا يفرد، ألا يفرد يعني أن يضاف، وحينئذ إما أن يستعمل مع ما اشتق منه، وإما أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه. أنتم معي؟ مع العدد الذي قبل الذي اشتق منه. قال ففي الصورة الأولى، وبالمناسبة في صورة الإضافة إلى مثل العدد لا بد من الإضافة، لا يجوز الفك، ثالث ثلاثة لا يجوز أن نقول ثالث ثلاثة، واضح؟ لأنه ما جعلهم ثلاثة، وإنما هم به كم؟ هم به ثلاثة، لكن في الصورة الثانية رابع ثلاثة يجوز رابع ثلاثة، لأنه هو الذي جعلهم أربعة لما دخل معهم فهو السبب. فلذلك قال ففي الصورة الأولى يجب إضافة فاعل، يجب إضافة فاعل إلى ما بعده، فتقول في التذكير ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة إلى عاشر عشرة، وتقول في التأنيث ثانية اثنتين وثالثة ثلاث ورابعة أربع إلى عاشرة عشر. أنتم يا إخواني؟ قال والمعنى أحد اثنين وإحدى اثنتين وأحد عشر وإحدى عشرة، يعني واحد من، واحد من اثنين، واحد من ثلاث، واحد من أربعة، واحد من خمس. يقال هو خامس خمس. ما المعنى؟ يعني هو واحد من ماذا؟ من الخمس. مفهوم هذا الكلام؟ قال بعده وهذا هو المراد بقوله وإن تلب بعض الذي البيت، أي وإن تلب بفاعل مصوغ من اثنين فما فوقه إلى عشرة، بعض الذي بني فاعل منه أي واحدا مما اشتق منه، فأضف إليه مثل بعض. والذي يضاف إليه هو الذي اشتق منه، تمام؟ يعني أضف إليه مثله، يعني المقصود. قال وفي الصورة الثانية يجوز وجهان، وفي الصورة الثانية يجوز وجهان، أحدهما إضافة فاعل إلى ما يلي رابع ثلاثة، والثاني تنوينه ونصب ما يليه كما يفعل باسم الفاعل نحو ضارب زيد وضارب زيدا. فتقول في التذكير ثالث اثنين وثالث اثنين، ثالث اثنين وثالث اثنين بالتنوين، ورابع ثلاثة ورابع ثلاثة بالتنوين. قال وهكذا إلى عاشر تسعة وعاشر تسعة. قال وتقول في التأنيث ثالثة اثنتين وثالثة اثنتين ورابعة ثلاث ورابعة ثلاثا، وهكذا إلى عاشرة تسع وعاشرة تسعا، والمعنى جاعل الاثنين ثلاثة والثلاثة أربعة. واضح هذا الكلام؟ جميل. قال وهذا هو المراد بقوله وإن تلب جعل الأقل مثل ما فوق، أي وإن تلب بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه، جعل ما هو أقل عددا مثل ما فوقه، فاحكم له بحكم جاعل من جواز الإضافة إلى مفعوله وتنوينه ونصبه. واضح يا إخوان؟ طيب. قال بعد وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب بما تنوي يفي، وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه وقبل عشرين اذكرا، وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. ماذا يصل بذلك؟ انتبه. نحن فعلنا ما فعلنا من إضافة فاعل إلى عدده أو إلى ما دون عدده، فعلناه في الأعداد من واحد إلى عشرة. أنتم ما إخواني أم لا؟ أو من ثلاثة، البداية ثلاثة، أو من اثنين، أقول ثاني اثنين، لا يقال واحد واحد، تمام؟ يقال ثاني اثنين ويقال ثالث اثنين، فالبداية من اثنين، تمام؟ لكن فعلنا من اثنين إلى عشرة. طب هل نستطيع أن نفعل هذا في الأعداد المركبة؟ يعني مثلا فلان هو الثالث عشر من ثلاثة عشر، هو الثالث عشر من ثلاثة عشر، نريد أن نفعل به ما فعلنا في ثالث ثلاثة. نحن قلنا ثالث ثلاثة أي واحد من ماذا؟ طب أنا أريد أن أقول هو واحد من ثلاثة عشر، فهل أقول هو ثالث عشر ثلاثة عشر؟ هل أقول هو ثالث عشر ثلاثة عشر كما فعلنا ثالث ثلاثة؟ أنتم ما هنا لا تدركون المعنى؟ هو وأنا أريد أن أقول هو واحد من ثلاثة عشر أو من أربعة عشر، فأقول مثلا قياسا على ثالث ثلاثة هو رابع عشر أربعة عشر، يعني هو واحد من أربعة ماذا؟ نعم يجوز ذلك، ويجوز مع ذلك استعمالان آخر. انتبه. إن أردت أن تضيف وصف فاعل إذا كان في الأعداد المركبة، إن أردت أن تضيف وصف فاعل أيضا في الأعداد المركبة يقال الثالث عشر، الثالث عشر والرابع عشر، هذا كمثل ثالث ورابع لكن مركب، صحيح أم لا؟ إن أردت أن تضيف هذا الوصف إلى العدد الذي أخذ منه فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، ولك ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تأتي بالمركبين، بالمركب الوصف وبالمركب العدد، كل هذا موجود. الوجه الأول أن تأتي بالمركبين، بالمركب الوصف 13 وبالمركب العدد 13، وأن تضيف هذا إلى هذا، لكن الحركات ستكون مقدرة لأجل البناء. فيقال عن فلان إنه 13 13، كما يقال إنه 3 3، صحيح أم لا؟ فيقال إنه 13 13، وكلاهما مركب مبني على فتح ماذا؟ على فتح الجزئية للإضافة في المحل. هذه صورة. الصورة الثانية أن تأتي بصدر المركب الأول دون العشرة وأن تضيفه إلى العدد المركب، فتقول هو ولكن تعربه، فتقول هو 13 13. نكتب، انتبه، إن أردت أن تصنع إضافة الوصف في الأعداد المركبة فلك ثلاث صور. الصورة الأولى أن تضيف الوصف المركب إلى عدده المركب، يقال عن فلان إنه 13 13 13، إنه 13 13، يعني إنه واحد من 13 كما يقال إنه 3 3. هذه صورة. الصورة الثانية، وطبعا كلاهما مبني، وهذا مبني في محل جر مضاف إليه، هذا مبني في محل جر مضاف إليه، هذه صورة. الصورة الثانية أن تأتي بصدر المركب الوصفي، أن تأتي بصدر المركب الوصفي دون العجم، وأن تضيفه إلى العدد لكن تعربه، لا يبقى مفتوح، تعربه، فيقال هو 13 13، هذا أسهل. إذا قيل هو 13 13، فالمقصود أنه يعني تفهم أن هنا تقدير هو 13 13 13، يعني هو واحد من 3 ماذا؟ من 13. هذه صورة. الصورة الثالثة قالوا تأتي بالوصف فقط فتقول هو 13 بدون إضافة، بدون ماذا؟ بدون إضافة، وكأن الإضافة مقدرة، يعني إضافة معنوية، لا أقصد إضافة معنى، أقصد يعني حذف المضاف إليه ونوي معناه أو نوي لفظه، فأنت تقول هو 13 وتقصد هو 13 13 13، واضح؟ هذا إن أردت أن تضيف الوصف المركب إلى ما أخذ منه. طب هل يجوز أن تضيف الوصف المركب إلى ما دون ما أخذ منه كما تفعل في رابع ثلاث؟ في رابع ثلاث هل يجوز هذا؟ أنتم يا أخوان أم لا؟ يعني الصورة الأولى 13 جاز، طيب الصورة الثانية إضافة الوصف إلى ما دون العدد الذي أخذ منه هل هذا يجوز؟ هناك خلاف. الكوفيون وجمهور البصريين يمنعون، الكوفيون وجمهور البصريين يمنعون، لكن بعض النحاة من البصريين يجيزون ذلك، يجيزون أن تقول فلان 13 12، يعني جعلت الاثني عشر كم؟ 13. أنتم ما يقولون لا؟ لك ذلك، ولك أيضا الصورتان الأوليان هن، لك الصورتان الأوليان هن، تقول 13 12 أو تقول 13 12، واضح هذا الكلام؟ لك الصورتان الأوليان. طيب في هذه الصورة انتبه، إذا جاء بالصدر فيكون معربا، هل يجوز الإضافة والإعمال هنا؟ قالوا نعم يجوز، كما تقول رابع ثلاثة ورابع ثلاثة، يجوز أيضا أن تقول ثالث اثني عشر وثالث اثني عشر، هذا جائز وهذا وهذا جائز. واضح هذا الكلام؟ لكن ابن عقيل رحمه الله اختار المنع، قال هذا كله لا يجوز، هو مع من يمنعون إضافة الوصف المركب إلى ما دون عدده، هو مع من يمنعون ذلك. لكن محمد محي الدين أشار في الهامش إلى أن بعضهم يجيز وذكر هاتين الحالتين. قال هنا انتبه، قال وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا، نحن نريد في العدد المركب مثل ثاني اثنين المفرد، مثل ثالث ثلاثة المفرد، مثل رابع أربعة المفرد، فماذا نفعل؟ قال وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين، هذه الصورة الأولى، فجئ بماذا؟ تركيب وصفي وتركيب عددي، ثالث عشر ثلاثة عشر، فجئ بتركيبين، هذه واحدة. أو فاعل، أو تأتي بفاعل، أو تأتي بماذا؟ بفاعل. قال أو فاعلا بحالتي أضف إلى مركب، أو فاعلا بحالتي، ماذا يقصد بحالتي؟ يعني سواء كان مذكرا أو مؤنثا، حسب ماذا؟ حسب ما تصف. تمام، تصف امرأة تقول هي ثالثة ثلاث عشرة، أنتم ما يخونهم لا، فهذه الصورة الثانية، أو فاعلا بحالتيه أضف إلى إلى ماذا؟ إلى مركب بما تنوي يفي، يعني هذا يكفي، يعني الكلب يكفي الذي تنويه، يعني الأصل هنا ثالث عشر لكن حلفت واكتفيت بهذا وهذا يكفي، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال وشاع الاستغناء بحادي عشر ونحوه، وشاع الاستغناء بحادي عشر ونحوه، يعني يجوز أن تكتفي بالمركب الوصفي وأن تترك المركب العددي تماما، تقول هو حادي عشر، هو ثاني عشر، هو ثالث عشر، هو رابع عشر، بدون ماذا؟ بدون إضافة. واضح إخوان هذا الكلام؟ طيب، فهمنا هذا؟ هذه الصور، إن أردت المركبة مثل ثالث اثنين وثالث ثلاث، ولم يذكر ماذا تفعل إن أردت المركبة مثل رابع ثلاث، لم يذكر هذا، فمعنى ذلك أن ابن مالك رحمه الله يرى أن الإضافة هنا لا تجوز، هو مع الذين يمنعون، وابن عقيل سيذكرها. طيب، قال بعده وقبل عشرين اذكر وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد، ماذا يقصد بهذا؟ يقصد الفاظ العقود، إن أردت أن تأتي بالوصف معها، بالوصف حاد وثان وثالث ورابع وخامس، إن أردت أن تأتي بالوصف مع الفاظ العقود فسيكون معطوف، أليس كذلك؟ سيكون معطوفا بالواو على لفظ العقود، يقال الحادي والعشرون، الثاني والعشرون، الثالث والعشرون، الحادية والعشرون، الثانية والعشرون، الثالثة والعشرون، هذا هو مقصوده هو. قال وقبل عشرين اذكر وبابه الفاعل من لفظ العدد، يعني قبل عشرين وبابه، وباب عشرين ثلاثون أربعون هكذا، يعني قبل ألفاظ العقود أذكر الفاعل، أذكر ماذا؟ ما معنى الفاعل؟ يعني الوصف فاعل، ثاني وثالث ورابع، أذكر الفاعل من لفظ العدد بحالتيها، ما معنى بحالتي؟ مذكرا كان أو قبل واو يعتمد، يعني معطوفا بواو. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ قال ابن عقيل رحمه الله قد سبق أنه يبنى فاعل من اسم العدد على وجهين، أحدهما أن يكون مرادا به بعض ما اشتق منه كثاني اثنين، والثاني أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه كثالث اثنين. وذكر هنا أنه إذا أريد بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الأول، وهو أنه بعض ما اشتق منه، إن أريد جعل المركب كثاني اثنين ففيه يجوز فيه ثلاثة أوجه، أحدها أن تجيء بتركيبين صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعله في التأنيث وعجزهما عشر في التذكير وعشرة في التأليف، يقصد يعني ثالثة عشرة وثالثة عشرة. أنتم ما يفهم لا؟ هذا الذي يقصد. قال وسطر الثاني منهما في التذكير أحد واثنان وثلاثة بالتاء إلى تسعة، وفي التأنيث إحدى واثنتان وثلاث بلا تاء إلى تسعة. يعني يقصد ثلاثة عشرة وثلاثة عشرة، هذا المركب العدد. يعني انظر هنا سطر هذا مذكر مع المذكر ومؤنث معه، والعجز كذلك مذكر مع المذكر ومؤنث معه، هذا كلام الأول. وسطر هذا مؤنث مع المذكر ومذكر معه، وهذا مذكر مع المذكر ومؤنث معه مع المؤنث. وفق الأحكام التي رأيناها أمس، تمام. يعني المهم وصف فاعل يطابق في جزئين، يقال عن الطالب إنه الثالثة عشرة، موافق في الجزئين لأنه وصف. وأما العدد فقد عرفنا ماذا؟ عرفنا أحكامه. إن وافق فمعروف وإن خالف فمعروف. قال وهكذا، قال عفوا، نحو ثالثة عشر ثلاثة عشر، نحو ثالثة عشر ثلاثة عشر. قال وهكذا إلى تاسع عشر تسعة عشر، هذا في المذكر. قال وثالثة عشرة ثلاثة عشرة إلى تاسعة عشرة تسعة عشرة، واضح يعني هي واحدة من تسعة عشرة هكذا. قال وتكون الكلمات الأربع مبنية على الفتح، الوصف مبني والعدد ماذا؟ مبني، والإضافة كما قلنا في المحل. نعم، يعني هذا المركب الثاني مضاف إليه في المحل. قال الثاني، الصورة الثانية، أن يقتصر على صدر المركب الأول، أن يقتصر على صدر المركب الأول فيعرض ويضاف إلى المركب الثاني. تجعله معرض، يخرج عن البناء لأن التركيب زائد، فيعرض ويضاف إلى المركب الثاني على بناء جزئين. يعني المركب الثاني ما زال ماذا؟ ما زال مبنيا. قال ويضاف إلى المركب الثاني باقيا الثاني على بناء جزئين، نحو هذا ثالث ثلاثة عشرة وهذه ثالثة ثلاثة عشرة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، قال أن يقتصر على المركب الأول، أن يقتصر على المركب ماذا؟ يعني على المركب الوصف، على المركب الأول باقيا على بناء صدره وعجزه، يقال نحو هذا ثالث عشرة وثالثة عشرة. وإليه أشار بقوله وشاع الاستغناء بحادي عشر ونحوه. قال بعده ولا يستعمل فاعل، ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني. هذا رأي ابن مالك ورأي ابن عقيل. ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني. طب ما المعنى الثاني؟ قال وهو أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه، فلا يقال رابع عشر ثلاثة عشر، لا يقال على خلاف، تمام. قال وكذلك الجميع، ولهذا لم يذكره المصنف واقتصر على ذكر الأول. واضح يا إخوان؟ بعد ذلك سيأتي إلى العطف على العقود، عطف فاعل على العقود، الحادي والعشرون، الحادية والعشرون، الثاني والعشرون، الثانية والعشرون. كلمة حادي فيها ما يسمى في الصرف بالقلب المكاني، أصلها واحد، أنتم معي؟ أصلها واحد، فقيل حادي، تقدمت العين وتوسطت اللام وتأخرت الفاء، فكلمة واحد على وزن فاعل، وأما حادي فهي على وزن عالف. حدث فيها قلب ماذا؟ تعرفون القلب المكاني؟ اتفاق الكلمتين في الحروف والمعنى مع اختلاف ترتيب الحروف، فوزن حادي عالف لأن الأصل واحد، والحاء هي العين تقدمت، والواو هي الفاء تأخرت وصارت ياء، حادي أصلها حادي، تطرفت الواو وقبلها ألف فقلبت ماذا؟ فقلبت ياء كالداعي والهادي كما مر في الكلام. فقال هنا وحادي مقلوب واحد، وحادية مقلوب واحد، جعلوا فاءهما بعد لامهما، جعل الفاء بعد مؤخرة عن اللام والعين متقدمة. قال ولا يستعمل حادي إلا مع عشرة. أنتم معي؟ ومع العقود كذلك يقال الحادي، الحادي عشر، ولا يقال الواحد عشر، ويقال الحادية عشر ولا يقال الواحدة عشر. ومع العقود يستعمل، ويستعمل الواحد يقال الواحد والعشرون، والحادي ومع عشر في التركيب يستعمل حادي فقط ولا يستعمل واحد، حادي عشر. لكن في العقود يجوز حادي وواحد، تمام، الحادي والعشرون والواحد والعشرون. قال ولا يستعمل حادي إلا مع عشرة، ولا تستعمل حادية إلا مع عشرة، ويستعملان أيضا مع عشرين وأخواته نحو حادي وتسعون وحادية وتسعون. قال وأشار بقوله وقبل عشرين البيت إلى أن فاعلا للمصوغة من اسم العدد يستعمل قبل العقود. فاعل المصوغ من اسم العدد واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة عفوا حادي وثاني وثالث ورابع وأشار بقوله وقبل عشرين البيت إلى أن فاعلا المصوغ من اسم العدد يستعمل قبل العقود ويعطف عليه العقود نحو حادي وعشرون وتاسع وعشرون إلى التسعين. وقوله بحالتيه معناه أنه يستعمل قبل العقود بالحالتين اللتين سبقتا، وهو أنه يقال فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ نعم. آخر شيء في باب العدد ما يسمى بكنايات العدد. ما كنايات العدد؟ ألفاظ تعبر عن عدد مجهول، ألفاظ تعبر عن عدد مبهم أو مجهول. ذكر هنا ثلاثة كنايات، أو ذكر يمكن أن نقول ثلاثة ألفاظ أو أربعة ألفاظ. ذكر كم وكأي وكذا، كم وكأي وكذا، وكم نوعان، كم استفهامية وكم خبرية. فإذا عند التفصيل ذكر أربعة ألفاظ هي من كنايات العدد، كم استفهامية وكم الخبرية وكأي وكذا. هذه الألفاظ ما أحكامها؟ قال ابن مالك رحمه الله ميز في الاستفهام كم بمثل ما، ميزت عشرين كم شخصا سما، وأجزا تجره من مضمرا، إن وليت كم حرف جر مظهرا. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه. كم نوعان؟ استفهامية وخبرية. نبدأ بالاستفهامية. الاستفهامية هي للسؤال، وتمييزها مفرد منصوب، احفظ، للسؤال وتمييزها مفرد منصوب دائم، إلا إذا سبقت بحرف جر فيجوز نصبه ويجوز جره. أقول كم طالبا في الفصل بوجوب النصب مع الإفراد، فإن جاء قبلها حرف جر فقلت على كم، يجوز في التمييز النصب والجر. أقول على كم طالبا سلمت، وعلى كم طالب ها سلمت. إن قيل طالبا فهو منصوب تمييز، وإن قيل على كم طالب بالجر فهناك وجهان في الإعراب. هناك من قال طالب مجرور بالإضافة، لكن الرأي الآخر هو الصحيح، وهو أنه مجرور بمن محذوف، والتقدير على كم من طالب سلم، لكنها محذوفة ماذا؟ وجوبا. أنتم يا إخواني، وقد مر بنا في باب حروف الجر أننا ذكرنا أن حروف الجر لا تعمل محذوفا إلا حرفين فقط، وهما رب يعمل محذوفا، ومن الجارة في هذا الموضع فقط، في هذا الموضع فقط، فهي تعمل وهي ماذا؟ وهي محذوفة. واضح هذا الكلام؟ إذن الخلاصة، كم الاستفهامية؟ تمييزها مفرد منصوب كتمييز العقود، كتمييز عشرين، أليس كذلك؟ إلا إذا سبقت كم بحرف جر فيجوز نصبه وجره. هذا قوله ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين. ميز في الاستفهام كم، أي ميز كم استفهامية بمثل ما ميزت عشرين، يعني بتمييز المفرد ماذا؟ منصوب، ككم شخصا سمع، هذا مثال. ثم قال وأجزا تجره من مضمرة، إن وليت كم حرف إن وليت كم حرف جر مظهرة. يعني وأجز أن يجر هذا التمييز بمن مضمرة إن وليت كم حرف جر. يعني إن جاءت كم والية لحرف ماذا؟ لحرف جر ظاهر. لحرف جر ماذا؟ ظاهر. يعني إذا قيل على كم فكم هنا وليت حرف جر، صحيح أم لا؟ يجوز في التمييز النصب والجر بمن مضمرة. مفهوم هذا الكلام؟ قال وأجزم تجره، وأجزم تجره هو يعود إلى التمييز، يعود إلى التمييز. يعني وأجز أن تجر تمييز من التمييز كم استفهامية من مضمرة. أجز أن تجر التمييز من المضمرة متى؟ إن وليت كم حرف جر. وليت كم، كم هنا فاعل، فاعل في الإعراب. يعني إن وليت كم حرف جر، يعني إن تبعت كم حرف حرف جر مظهرة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ تمونا فاعل، فاعل الفعل وليت، وحرف مفعول به. إن وليت كم حرف جر، تمام؟ كما نقول ولي عمر أبا بكر، ولي عمر أبا بكر. لا بأس، كم الاستفهامية انتبه معي، سيأتي بعد قليل سيذكر تمييزها قد يحذف إذا علم. أقول كم صمت، كم درست، مفهوم يعني كم يوما صمت، كم ساعة درست، أنتم معي؟ أقول كم أنتم، لا بأس، يعني أقصد كم طالبا أنتم أو كم شخصا أنتم، فهذا مما لا بأس به. قال ابن عقيل كم اسم، والدليل على ذلك دخول حرف الجر عليه، ومنه قولهم على كم جذع سقفت بيتك، على كم جذع سقفت، سقف سقفت ها، لا بدون شده، سقفت، سقف البيت يعني وضع له السقف. على كم جذع سقفت بيتك؟ قال وهي اسم لعدد مبهم ولا بد لها من تمييز، نحو كم رجلا عندك، وقد يحذف للدلالة عليه نحو كم صمت أي كم يوما صمت. قال وتكون استفهامية وخبرية، فالخبرية سيذكرها، ستأتي بعد قليل في الأبيات التالية هنا مع الاستفهامية. قال فالخبرية سيذكرها، والاستفهامية يكون مميزها مميزها اسم فاعل يعني تمييزها، يكون مميزها كمميز عشرين وأخواته، يكون مميزها كمميز عشرين وأخواته، فيكون مفردا منصوبا نحو كم درهما قبضت. قال ويجوز جره بمن مضمرة، ويجوز جره بمن مضمرة محذوفة، لكن هو محذوفة وجوبا، لكن متى؟ قال إن وليت كم حرف جر، إن وليت كم حرف جر نحو بكم درهم اشتريت هذا، أي بكم من درهم، هذا التقدير يعني. فإن لم يدخل عليه حرف جر وجب ماذا؟ وجب نصبه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ تمام. بعد ذلك قال واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة ككم كأي وكذا، وينتصب تمييز ذين أو به صل من تصب. ماذا يقصد بهذا؟ أنه الثاني من كم، كم الخبرية، كم الخبرية ليست استفهام وإنما هي للإخبار، تستعمل في الإخبار، والإخبار ليس كالاستفهام، الاستفهام من الإنشاء من الطلب، والإخبار خبر يحتمل الصدق والكذب، فتستعمل في الإخبار. وفي الإخبار عن الكثرة، عن ماذا؟ عن الكثرة كما سأمثل. وتمييزها مجرور لا يكون منصوبا، تمييزها مجرور لا يكون منصوبا، وإما أن يكون مفردا وإما أن يكون جمعا. أنتم معي؟ تمييزها مجرور سواء كان ويكون مفردا أو جمعا. أقول كم كتاب قرأت، وأقول كم كتب قرأت، تستعمل هنا في الإخبار عن الكثرة. فقولي كم كتاب، كم كتاب أو كم كتب قرأت، كلاهما صحيح، هذا القول معناه كثيرا من الكتب قرأت، أخبر لقد قرأت كثيرا من الكتب. واضح هذا الكلام؟ أقول كم طالب حضر أو كم طلاب حضر، أقصد يعني كثير من الطلاب حضر. واضح هذا الكلام؟ هذا قوله هنا واستعملنها مخبرة. واستعملنها مخبرة أي استعمل كم لكن لست مستفهما وإنما تكون ماذا؟ مخبرا كعشرة أو مئة. تمييزها كما قلنا مفرد مجرور أو جمع مجرور. إن كان مفردا مجرورا فكمئة، فمئة تمييزها مفرد مجرور، وإن كان جمعا مجرورا فكعشرة، فتمييز العشرة وما دونها جمع مجرور، أليس كذلك؟ فقال واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة. قوله كعشرة أو مئة يقصد كتمييز، وتمييزها يكون كتمييز عشرة أو كتمييز ماذا؟ مئة. إما أن يكون جمعا مجرورا كتمييز عشرة، وإما أن يكون مفردا مجرورا كتمييز ماذا؟ مئة. كما قال كم رجال أو مرة. مرة هذه لغة في امرأة، لغة في امرأة، فيقال كم رجال، التمييز جمع مجرور كتمييز العشرة، ويقال كم مرة. أنتم معي؟ هذا مفرد مجرور كتمييز المئة. واضح؟ جميل. يبقى من الكنايات التي ذكرها كأي وكذا، من الألفاظ التي يكنى بها عن عدد كلمة كأي، ووردت في القرآن كما في قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. نعم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فمن ألفاظ التي يكنى بها عن العدد هذه الكلمة كأي، وهي كمثل كم الخبر، تستعمل في الإخبار عن الكثرة، لكن تمييزها يجوز أن يكون مفردا منصوبا، ويجوز أن يكون مجرورا بمن ظاهرة. كما أقول كم طالب حضر، يجوز أن أقول كأي طالب حضر، كمثل كم الخبري بنصب التمييز، والغالب جره بمن ظاهرة، كأي من طالب حضر، كأي من طالب حضر. والآية قال تعالى وكأي من نبي، في غير القرآن يمكن أن يقال وكأي نبيا، وكأي ماذا؟ نبيا، وهي للإخبار عن الكثرة. واضح؟ لكن الغالب أن يكون تمييزها مجرورا بمن ظاهر، بمن ماذا؟ بمن ظاهر. واضح هذا الكلام؟ هذه كأي. كذلك من ألفاظ الكنايات كلمة كذا، هي أيضا كمثل كم الخبري، تستعمل في الإخبار عن الكثرة. أقول لقد اشتريت كذا كتابا، لقد اشتريت كذا كتابا، لقد درس كذا طالبا. أنتم معي خالد؟ هي كمثل كأي، تمييزها إما منصوب، إما مفرد منصوب، وإما مجرور بمن. يجوز أن أقول اشتريت كذا كتابا، واشتريت كذا من كتاب. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ وقال ابن عقيل لها ثلاثة استعمالات، إما أن تستعمل مفردة كذا كتابا، أو أن تستعمل مكررة بدون عطف اشتريت كذا كذا كتابا، وإما أن تستعمل معطوفة كذا وكذا كتابا. كل هذا هي فيه تدل على ماذا؟ على الإخبار عن الكثرة. واضح؟ لكن لها استعمال آخر في غير العد، يعني كلمة كذا تستعمل كناية عن عدد كما رأينا الآن وأحكامها عرفناها، لها استعمال آخر لا يكنى بها عن عدد، وإنما يكنى بها عن شيء مجهول، كما تقول لقد فعلت كذا وكذا، لقد قيل كذا وكذا، فهي كناية عن شيء مجهول ليس عددا، ليس ماذا؟ ليس عددا. واضح يا إخوان؟ وهناك معنى آخر، يعني كلمة كذا لها ثلاثة معاني. المعنى الأول أن تكون كناية عن عدد المبهم، وقد عرفنا الحكم، هي للإخبار عن الكثرة كمثل كم الخبرية، وتمييزها مفرد منصوب أو مجرور بمن، وتستعمل كذلك كناية عن شيء مبهم ليس عددا، كما تقول لقد فعلت كذا وكذا. وكذلك لها معنى آخر، وهي أن تكون بمعنى كذلك مركبة من الكاف وذا اسم الإشارة. أقول زيد نجح ومحمد كذا، ومحمد كذا أي كذلك. أنتم ما يفعلون لا، فالكاف هي الآن مركبة في إذا كانت كناية لعدد أو لغير عدد فهي مفردة ليست مركبة كلمة واحدة، لكن إذا كانت بمعنى كمثل فهي مركبة من الكاف وذا اسم الإشارة. واضح هذا الكلام؟ نعم. هو لم يقل ذلك، الظاهر أنها كلمة واحدة، الظاهر والله أعلم أنها كلمة واحدة، وهي كأي لفظ واحد بسيط وليس مركب، الظاهر ذلك، هو لم يذكر شيئا في تركيبه. وإلا فهذا يعني ماذا ستكون ك وأي؟ ما معنى أي أصلا؟ استفهامية؟ لا أظن ذلك. يعني حتى لو أردت أن تفصلها على أنها مركبة ما معنى الجزئين؟ تمام؟ فالظاهر الله أعلم أنها كلمة واحدة. قال هنا ككم كأي وكذا، يعني كمثل كم كذا وكأي في الدلالة على الإخبار عن الكثرة. لكن قال وينتصب تمييز ذين، تمييز هذين يمكن أن ينتصب ويمكن أن يجر بماذا؟ بمن. واضح هذا الكلام؟ فقال وينتصب تمييز ذين أو به صل من، أو به صل من تصد. قال ابن عقيل تستعمل كم للتكثير فتميز بجمع مجرور كعشرة أو بمفرد مجرور كمئة، نحو كم غلمان ملكت وكم درهم أنفقت. والمعنى كثيرا من الغلمان ملكت وكثيرا من الدراهم أنفقت. ومثل كم في الدلالة على التكثير كذا وكأي، ومميزهما منصوب أو مجرور بمن وهو الأكثر. تمام؟ نحو قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه وملكت كذا درهما. قال وتستعمل كذا مفردة كهذا المثال، ومركبة نحو ملكت كذا كذا درهما، ومعطوفا عليها مثلها نحو ملكت كذا وكذا درهما. مفهوم يا إخوان؟ قال بعد وكم لها صدر الكلام، كم سواء كانت خبرية أو استفهامية لها صدر الكلام، وكأي لها صدر الكلام، وأما كذا فليست مما له صدر الكلام. قال كم لها صدر الكلام استفهامية كانت أو خبرية، فلا تقول ضربت كم رجلا ولا ملكت كم غلمان، كم غلمان. وكذا كأي بخلاف كذا نحو ملكت كذا درهما. هي طبعا هي منتهية بألف مقصورة، فبحسب الإعراب تقول فاعل تقول مفعول كما يكون. أقول حضر كذا ضارب، فحضر فعل وكذا اسم فاعل مرفوع في الضمة المخضرة هكذا. ماذا؟ في المركبة هو غير مركب، فالظاهر أن نقول المركب هذا المركب هذا لفظ كذا كذا فاعل مرفوع مرفوع في الضمة المخضرة. تمام؟ الظاهر ذلك، إلا إذا كانت كذا ثانية توكيدا لفظية للأولى يحتمل. تمام؟ يحتمل. يعني لا بأس ممكن يقال ذلك، لأنه في الأصل تمييز وتمييز منصوب، لا بأس أن يقال في محل الأصل، لا مشكلة. أستاذ تمام؟ في المثال الأخير ملكت كذا يعرب مقولا به. نعم تفعل به، نعم. كذا يعرب سبع عوض كأي النون. ماذا بها؟ الله أرضاه. هو لم يكتبها بنون، هو كتبها بتنوين. لا في الآية، هي في الآية مكتوبة بنون، فممكن هذه النون في رسم المصحف، أنت معي؟ ممكن في رسم المصحف يكتب تنوينها يكتب نون، حتى لا يظن أنها كمثل كأي التي هي استفهام أصل أي وأيا وأي، ربما لأجل ذلك. تمام؟ بهذا انتهينا الحمد لله من العدد وكناياته، ولم يبق لنا إلا درس قصير جدا وهو ما يسمونه بالحكاية، وهذا سيكون غدا إن إن شاء الله تعالى. وغدا هو آخر يوم لنا في دروس الألفية، والذي يبقى لنا هو دروس الصرف، كما اتفقنا سنتوقف قليلا ونكمل بعد رمضان إن شاء الله، ونحن سنجعلها كدورة مستقلة. إن عرفتم أحدا فأخبروه بهذا الأمر، قل له عندنا دورة صرفية في صرف الألفية، في الأبيات الصرفية التي في الألفية، وهي متعلقة بصرف الأسماء. أبيات الألفية في الصرف متعلقة بصرف الأسماء. ووضع ابن مالك رحمه الله تعالى اللامية لتصريف الأفعال، وبهذا فهو أكمل دروس الصرف. تمام؟ فتدرس لامية الأفعال لتصريف الأفعال، وتدرس صرف الألفية لتصريف الأسماء. واضح يا إخوان؟ فإن عرفتم أحد أرجو أن تخبروه بهذا الأمر، وموعدنا سيكون بعد رمضان إن شاء الله مباشرة.